بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا قد تركنا الكلام على تخصيص الكتاب والسنة لبعضهما، فنأخذ ما نسيناه من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ثم الكتاب بالكتاب خصص، وسنة بسنة تخصص، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص، كما قد خص بالقياس كل منهما. طيب، بعد أن ذكر التخصيص وذكر المخصص المنفصل والمتصل، ذكر تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بعضهما ببعض، وما ذكره صاحب المتن تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والنطق، أي الكتاب والسنة بالقياس، ولم يذكر الإجماع، وذكره هنا الناظم. الناظم زاد الإجماع، ولا يوجد مثال مستقيم لذلك، مع ذلك ذكره الناظم، مع أنه غير موجود في المتن التخصيص بالإجماع. طيب، مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، أي القرآن بالقرآن، قول الله عز وجل: والمؤمنات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه الآية عامة في جميع المطلقات، الحوامل وغير الحوامل، المدخول بهن وغير المدخول بهن. فهذه الآية عامة، لكنها خصت بقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وخصت أيضا بغير المدخول بها، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إنما هي، وإن كان لفظها عام، إنما هي في كل مطلقة حائل، في كل مطلقة حائل مدخول بها ممن تحيض، لأنه سيخرج معنا أيضا التي لا تحيض. الله تعالى قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فالآيسة، وهي المرأة الكبيرة بالسن التي انقطع عنها الحيض، لأن المرأة إذا كبر سنها انقطع عنها الحيض وأصبحت غير قادرة على الإنجاب، غير قادرة على الإنجاب، بخلاف الرجل فإنه وإن بلغ المئة سنة فإنه يتزوج وينجب، بخلاف المرأة فإذا بلغت الخمسين أو أقل أو أكثر بقليل فإنها حينئذ تكون آيسة ولا تصلح للإنجاب، أي أنها لا تحمل. طيب، إذن خص الله عز وجل شيئا بشيء، فقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا مخصوص بغير المدخول، بالمدخول بها، أو خص بغير المدخول بها، فإنه ليس عليها عدة، ما تعتد ولا لحظة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، هذا تخصيص القرآن بالقرآن، وله أمثلة. ومن أمثلة تخصيص القرآن بالسنة قول الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. إذن هذه الآية تدل على ماذا يا خان علي؟ تدل على أنك لست موجودا معنا. انتبه، إيش فهمت من المثال الأول؟ لو قال لقائل مثل على تخصيص القرآن بالقرآن، وين هي الآية الأولى؟ بدون عموم، بالعموم خصت. مثال آخر، المؤمنات من قبل أن تمسوهن، يعني إيش نفهم منها؟ يعني ماذا نفهم من الآية الأخيرة هذه؟ على المرأة المطلقة قبل الدخول. طيب والثاني الذي نحن فيه الآن ما هو؟ تخصيص الكتاب بالسنة. الله عز وجل لما ذكر المحرمات في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ذكر الله عز وجل من التي تحرم من النساء سواء برضاع أو نسب أو مصاهرة، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى هؤلاء حلال، ما سوى هؤلاء حلال. وهذا يعني أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، والجمع بين الأختين، لا الجمع بين الأختين قد ذكر، فمعناه أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها حلال. فجاءت السنة وخصت من قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، خصت المرأة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فلا يجوز، يحرم أن نجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فإذا كنت متزوجا بامرأة لا يجوز أن تتزوج بعمتها ولا بخالتها ولا ببنت أختها ولا بنت أخيها. ما هو الدليل على ذلك؟ السنة. طيب لو قال قائل القرآن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، قلنا هذه الآية عامة خصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المرأة وعمتها، أو نهى أن يجمع في النكاح كما في صحيح مسلم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب لما قال لا تجمع بين المرأة وعمتها، طيب من أين لنا إذن أن نجمع بينها وبين بنت أخيها وبنت أختها؟ لأن واحدة منهما ستكون عمة الأخرى أو خالة الأخرى، فحينئذ ستكون جمعت بين المرأة وعمتها وخالتها. يعني مش معنى فقط أنك لا تزوج عمتها ولا خالتها فقط، هذا لا يجوز. طيب بنت أخيها وبنت أختها كذلك، لأن الثانية ستصبح عمتها الأولى أو خالتها الأولى، فتكون قد وقعت في النهي وحصل من القطيعة ما حصل. هذا إذا كانت عمة أو خالة من النسب، يعني عمتها الشقيقة لا يجوز الجمع بينها وبينها. طيب عمتها لأب لا يجوز الجمع بينها وبينها. طيب عمتها لأم كذلك لا يجوز الجمع بينها وبينها. خالتها الشقيقة، خالتها لأب، خالتها لأم. فمن هي خالتها الشقيقة يا ريان؟ من هي؟ من هي الخالة الشقيقة يا ريان؟ لا يجوز أن تجمع بين المرأة وخالتها. إيش دخل الزوج؟ يعني شقيقة لأمها كيف؟ أيوة. طيب خالتها للأم، أخت أمها لأمها، وخالتها لأب أخت يعني أمها لأبيها، وخالتها الشقيقة أخت أمها لأبيها وأمها. طيب والخالة من الرضاع والعم من الرضاع كذلك أيضا لا يجوز. النووي يذكر في هذا إجماع، النووي يذكر في هذا الإجماع. فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها من النسب ومن الرضاع، والعم وخالتها من النسب ومن الرضاع. كيف تكون خالة لها من الرضاع؟ كيف؟ كيف؟ طيب طيب إذن هذا الآن مر بنا مثال تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. طيب تخصيص السنة بالسنة هذا أيضا كثير. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب، هذا عام ولا خاص؟ عام، كل ما سقته السماء ففيه العشب من الفواكه والخضروات والحبوب والثمار والقليل والكثير، فعام في جميع ما سقته السماء من جميع المطعومات، وكذلك أيضا فيما قل وما كثر. جاءت السنة وخصت من ذلك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصت لنا شيئين، ما هما؟ أولا لا زكاة إلا في الموسقات، ولا يوسق إلا الحبوب والثمار، فخرجت الفواكه والخضروات لأنها لا توسق. ثانيا خرج لنا من الحبوب والثمار ما كان دون خمسة أوسق، فما كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه. الوسق كم؟ 60 صاعا. الصاع كم؟ 4 أمداد بكفي المتوسط بالإجماع، 4 أمداد إجماعا كما قال النووي، قال والصاع 4 أمداد بالإجماع. طيب كم من البر؟ الخمسة الأوسق. الشيخ ابن عثيمين يقول الخمسة الأوسق من البر تساوي 612 كيلو، يعني أكثر من 6 أقداح، 612 كيلو. أقل من ذلك لا زكاة فيه، أقل من ذلك لا زكاة فيه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشب هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. طيب هذا من تخصيص السنة بالسنة. لا يعني ما يحصد، يعني ما كان يحصد فإنه يعني يخرج حقه حين حصاده، وهذا مما استدل به أبو حنيفة هذا النص على وجوب الزكاة فيما قل وما كثر، فيما قل وما كثر. نعم. طيب كذلك أيضا من تخصيص، بقي معنا تخصيص السنة بإيش؟ بالكتاب. السنة خصت بالقرآن، قد مر بنا تخصيص القرآن بالسنة، ما مثاله؟ ذو الفتاح. مر بنا تخصيص الكتاب بالسنة، ما مثاله؟ أحل لكم ما وراء ذلكم. كذلك أيضا من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الآن عام في جميع الأولاد، خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإنه وإن كان ولدا لكن لا يرث، لا يرث. فالله عز وجل أطلق وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الولد كافرا فإنه لا يرث، وهذا من تخصيص القرآن بالسنة. طيب الآن عندنا تخصيص السنة بالقرآن، قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أين العموم؟ أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني أنه سيقاتلهم ولا منتهى للقتال إلا بإيمانهم ودخولهم في الإسلام بأن يشهدوا شهادة الحق. إذن هذه الآية ما هي عبد الجبار الذي في أي سورة أمرت أن أقاتل الناس؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا حديث. طيب انتبه لا تنعس. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن هذا الحديث دل على أن الكفار يقاتلون إلى أن يسلموا، الحديث يدل على هذا. هذا عموم مخصوص بالقرآن لقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن خص الحديث بالقرآن، وهو أن القتال يمكن أن يستمر إلى أحد أمرين: إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية ويبقوا على كفرهم، مع أن الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا من تخصيص ماذا بماذا؟ من تخصيص السنة بالقرآن أو بالكتاب، من تخصيص السنة بالقرآن أو بالكتاب. إذن مر معنا الآن تخصيص القرآن بالقرآن أو الكتاب بالكتاب، ثانيا تخصيص الكتاب بالسنة، ثانيا أو ثالثا تخصيص السنة بالسنة، رابعا تخصيص السنة بالكتاب أو بالقرآن. طيب، بقي معنا ما ذكر من التخصيص بالإجماع والتخصيص بالقياس. أما التخصيص بالإجماع فليس له مثال مستقيم، لا يوجد له مثال مستقيم يدل عليه. والتخصيص بالقياس قالوا يدل على ذلك أن الله عز وجل يقول في المحصنات من الإماء: فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني أن الجارية إذا تزوجت وزنت فعقوبتها نصف عقوبة الحرة. طيب كم؟ يعني الآن إذا أحصن يعني تزوجنا، أصبحت متزوجة غير بكر، فإذا زنت عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، كم النصف؟ نعم، كم النصف؟ متزوجة ماشي بكر، ليست بكرة، ها؟ 40، ما قد رضينا بالخمسين. نعم، عندك السؤال واضح؟ يعني الآن الأمة الجارية معروف أنها إذا كانت بكر، يعني الحال معروف، يعني المرأة عموما الحرة إذا زنت وهي بكر تجلد مئة، وإذا تزوجت ترجم حتى الموت. طيب معنا الآن الأمة الجارية إذا تزوجت ثم زنت، كم نقيم عليها من الحد؟ الله تعالى قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كم النصف؟ كم النصف؟ هل القتل من الصف؟ إذن كيف إذا قتلنا والله تعالى قال نصف؟ إذن ما معنى إلا الجلد؟ نرجع، كم نصف الجلد؟ 50. يبقى معنى أن جلدها 50 جلدة، لأن القتل لا ينصف، فحينئذ ننصف الجلد حتى لو يمزوج. هذا فيما يتعلق بالجواري بالجارية، فعليها نصف ما على الحرة بكرا كانت أو أمة، وإنما ينصف الجلد فقط لا رجم على الأمة. طيب إيش وجه القياس الآن؟ التخصيص بالقياس، قالوا وجه التخصيص بالقياس أن النص جاء في الأمة، فلو زنى العبد ما فيش عندنا نص، ليس عندنا دليل فيما يتعلق بالعبد الذكر، النص ورد بالأنثى. قالوا قياسا عليها، قالوا قياسا عليها، فحينئذ قالوا خصصنا القرآن بالقياس. القرآن ورد فيما يتعلق بالأمة فألحقنا به العبد، ألحقنا به العبد، هذا ما يريدون. وأما ما يتعلق ولذلك قال: والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، فيكون حينئذ من باب تخصيص القرآن القياس، وهو أيضا يعني محل خلاف. لا هذا شيء آخر، يعني هذا الآن يعني يذكرونه في المخصص المنفصل، قالوا التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس المشاهد والتخصيص بالنص، هذه أمور أجنبية يعني ليس لها علاقة بما نحن فيه، لأنهم يقولون التخصيص بالعقل يعني والتخصيص بالحس، التخصيص بالعقل كقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان، قالوا يخرج الله عز وجل لا يدخل مثل هذا بالعقل، وقالوا أيضا التخصيص بالحس قول الله عز وجل يعني تدمر كل شيء بأمر ربها، قالوا ولم تدمر السماء ولا الأرض وإنما دمرت ما أمرت بتدميره، وقول الله عز وجل في ملكة اليمن وأوتيت من كل شيء، قالوا مع أنها لم تؤت ما أوتي سليمان وإنما أوتيت من كل شيء ما يحتاج إليه الملوك، فهم يعني من الأصوليين من يذكر هذا في هذا الباب، لكنه لا علاقة له بما نحن فيه، يعني تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة، ولا هذا من الأمور، يعني هذا أمر معروف يعني بداهة. لا يعني هذا أسلوب من أساليب العرب الذي نزل القرآن به، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فليس من هذا الباب. أنت كنت معنا عند في درس المجاز؟ السؤال كنت معنا في الدرس وبعدها يعني قد مر بنا أن هذه الآية يعني لا يقال فيها مجاز، ولو قال قائل إن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يسمى مجاز، يعني يريد كذا يقول لنا اصطلح لا مشاحة في الاصطلاح، قلنا لو سميه ما شئ، فالمهم أنه ليس هو المجاز الذي يذهب إليه من يقول به من المعتزلة ومن جرى الذين عطلوا نصوص الكتاب والسنة ونصوص الصفات بدعوى المجاز، لأن أظهر علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه، أظهر علامة عند للمجاز عند من يقول بالمجاز أنه يمكن نفيه، فهل يمكن أن نقول يعني قال الله عز وجل واسأل القرية إذن لا يصح أن تسأل القرية كذب الله عز وجل؟ الجواب لا، فيها جدارا يريد فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، الله تعالى قال يريد أن ينقض، عند القائل بالمجاز يمكن أن ننفي ونقول لا لا يريد أن ينقض، فنكون مكذبين للقرآن، فما المانع أن يكون له إرادة؟ والله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وإن كنا لا نفقه ولا ندري. طيب إلى